Oh. ثم نجي رسلنا والذين آمنوا

وإن Come on.

كده يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. ما يا خالد Oh! Thank you.